وقل للبيت يلف ما في النار ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه Thank you. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الذين أخرجوا